في بلد تدعي الإسلام وهي تحارب هل الهجرة أفضل أم الجهاد في بلد تدعي الإسلام وهي تحارب؟ ماذا يحدث إذا كان هناك في البلد ليقوم الجهاد ورد الباطل وإقامة الحق والهجان؟ هذا له جهاد الأفضل تقعه في بلده التي فيها الشر يجاهد فيها ويدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويستطيع الهرجين هذا هو في الهجرة ويستطيع ذلك. أما إذا كان يستطيع ويبنى ويحكي إخفاءاته فيولد له أولاد من بقائه بين قوم يحقرونه على الباطل ويمنعونه من الحق ويخشى عليه من الفساد وانحراف القلب عن الهدى والميل إلى الدعة والسكون والراحة حتى يتيأنس به في جوارحه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.